قصيدة دعني أجد إلى العلياء في الطلب، أداء محمد عبيد المساحلي. دعني أجد إلى العلياء في الطلب وأبلغ الغاية القصوى من الرتب، لعل عبالة تضحي وهي راضية على سوادي وتمحو صورة الغضب. دعني أجد إلى العلياء في الطلب وأبلغ الغاية القصوى من الرتب، دعني أجد إلى العلياء في الطلب وأبلغ الغاية القصوى من الرتب، لعل عبلة تضحي وهي راضية على سوادي وتمحو صورة الغضب. إذا رأت سائرة السادات سائرة تزور شعري بركن البيت في رجب، يا عبلة قوم انظري فعلي ولا تسلي عني الحسود الذي ينبيك بالكذب. إذا قبلت حدق الفرسان ترمقني وكل مقدام حرب مال للهرب، فما تركت لهم وجها لمنهزم ولا طريق ينجيهم من العطب. فبادري وانظري طعنا إذا نظرت عين الوليد إليه شاب وهو صبي، خلقت للحرب أحميها إذا بردت وأصطلي نارها في شدة اللهب. بصارم حيثما جردته سجدت له جبابرة الأعجام والعرب، وقد طلبت من العلياء منزلة بصارمي لا بأمي لا ولا بأبي، فمن أجاب نجا مما يحاذره ومن أباد قطع عم الحرب والحرب. ومن أباد قطع عم الحرب والحرب.